ناس هنا هتعيش العمر جنبك وبرضو ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الفاضلات الكريمات، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم يا رب. صلى الله على النبي محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. إخواني وأحبابي في الله، لما تروح أمريكا، عاصمة أمريكا واشنطن، عاصمة أكبر دولة في العالم، عاصمة اليو اس اي، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، حد منكم يعرف واشنطن عاصمة أمريكا على اسم إيه؟ على اسم شخص أمريكي اسمه جورج واشنطن. حد فيكم يعرف عاصمة أو أكبر عاصمة في العالم كله اتسمت على اسم شخص ليه؟ بسبب صفة واحدة بس في الشخص ده، الشهامة، إنه كان شهم. واشنطن كان موجود وأمريكا لسه دولة لم تتوحد، ولسه ما بقتش 50 ولاية بالمنظر اللي احنا شايفينه الوقتي. فضل يستلف، فضل يصرف كل أمواله عشان يوحد أراضي أمريكا، وفضل يستلف وبعد كده عجز عن سداد الديون اللي استلفها عشان يوحد أمريكا، واتقبض عليه لأنه هو ما قدرش، عجز عن سداد الديون في النهاية، ومات جورج واشنطن في السجن. مات جورج واشنطن في السجن بسبب عجزه عن سداد الديون اللي استلفها شهامة مع بلده ودولته أمريكا، فسميت عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن على اسم ذلك الرجل الشهم. الشهامة يا جماعة حدث بالفعل، حدث بالفعل، قرناها في صفحات الحوادث وشفناها بعنينا وسمعنا عنها. حدث بالفعل ان فتاة تتعرض للاغتصاب قدام ناس واقفين في الشارع من قبل ناس مغتصبين ومحدش يقرب، كله خايف على نفسه، فتبقى الندالة توصل لدرجة ان واحدة تغتصب قدام الناس ومحدش يتدخل. حدث بالفعل ان شاب واحد يقتله ببطوة قدام الناس، ان واحد بلطجي يطلع يذبح واحد في ميدان في شارع كبير من شوارع اسكندرية قدام الناس والناس واقفة تتفرج، محدش يرضى يتدخل. حدث بالفعل ان الشهامة اصبحت في بلادنا للأسف الشديد خرجت ولم تعد. اعرف واحد اتعرض لأزمة من الازمات، واحد اتصل بيه قال له اطلب اي فلوس انت عايزها، الفلوس في الدولاب، والله العظيم الفلوس في الدولاب، اطلب بس والفلوس هتخرج من الدولاب. فسبحان الله العظيم، الشهامة يا جماعة، اين الشهامة؟ اين الشهامة؟ يقولك العين قصيرة والايد قصيرة، الشهامة مش كده. الشهامة ان انا هموت نفسي عشان مشكلتك تتحل. الشهامة ان انا، حتى العوام بيسموا الشهامة الرجولة، يقولك فلان ده واد رجولة، فلان ده اخ رجولة. يعني ايه رجولة؟ ده الرجولة دي معناها كبير جدا، من كتر اهتمام الناس بالشهامة سموا الرجولة شهامة، كأن الشهم هو الراجل واللي مش شهم ما هواش راجل. الشهامة اللي خرجت ولم تعد، الشهامة اللي احنا نفسنا انها ترجع مرة تانية، الشهامة اللي الناس بتنبهر لما بتلاقيها انبهار هائل. تعالوا نقول صلى الله على النبي الشهم، صلى الله على نبي الشهامة، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أكتر إنسان شهم في الدنيا، أكتر إنسان دعا للشهامة في الدنيا، أكتر إنسان له مواقف في الشهامة في الدنيا. وأنا بنال شرف إن أنا أتكلم عن حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، وانا حاسس بالشرف العظيم الوقت يا جماعة، ان انا ربنا بيشرفني ان انا اتكلم عن اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلسلة بتاعتنا لو عرفوه لا احبوه. مش عارف ابدأ بايه، ابدأ بايه؟ انا عندي حاجات كتير، يعني مصيبة قلبي بالذهول من عظمة شهامة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، شهامة رسول الله، خلق الإغاثة عند النبي، خلق المساندة عند النبي، قد إيه وقف مع كل واحد احتاج، قد إيه كان له لمسة وله أثر في كل واحد من اللي حواليه كان عنده مشكلة. الصفة دي مفتقدة فينا، إزاي ترجع فينا؟ إزاي يبقى عندنا شهامة مع إخواننا في فلسطين؟ إزاي يبقى عندنا شهامة مع قضايا الأمة؟ إزاي يبقى عندنا شهامة مع الأيتام والأرامل والمساكين؟ إزاي يبقى عندنا شهامة مع إخواننا اللي عندهم مشاكل وأصحابنا اللي بتمر بيهم ظروف؟ إزاي نكسب الصفة دي؟ إزاي نبقى رجالة؟ إزاي نكسب هذه الصفة المهولة؟ الشهامة من الإيمان يا إخواني، من المواقف المهولة للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول أحد الصحابة استيقظت المدينة ذات ليلة على صوت أفزع أهل المدينة. تخيلوا يا جماعة صوت رعب بلد. يعني الصوت ده ممكن يبقى صوت إيه؟ يعني تخيلوا كده بلد مثلا زي القاهرة كل أهلها صحهم مرعوبين من صوت رهيب، في صوت انفجار، صوت، المهم ان هو صوت خلى كل البلد تصحى، رجال ونساء واطفال، فالكل صحي، الكل خرج من بيته، الرجاله طلعت تجري ناحيه اتجاه الصوت وهم مع بعض كتله واحده وهم ماسكين في ايد بعض لان صوت صحى مدينه، يقينا صوت مرعب. ويا للمفاجاه ويا للذهول ويا للموقف المذهل، الصحابه بيجروا مع بعض على الصوت، لا واحد جاي من بعيد على فرس، واحد جاي من بعيد وفي رقبته سيف متعلق في في في في في رقبته، والفرس من غير رجام. يعني الراجل ده ما كانش فيه وقت ان هو يلجم الفرس او يربط الفرس بالجام، وده خطر جدا في الفروسية، وراجع على فرس عري من غير رجام والسيف في رقبته وبيجري ناحيتهم وهو يقول لهم لم تراعوا لم تراعوا. فلما تبينت ملامح الرجل، الله اكبر، ده حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، رسول الله راح لوحده لمصدر الصوت المفزع اللي افزع مدينة كاملة، اللي خوف أهل بلد كاملة. النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ فورا، أو كان مستيقظ في قيام الليل ساعتها، وركب فرس أبي طلحة. يعني معناه أن أبو طلحة كان بيت عند النبي في الليلة ديت، يعني معناه أن النبي كان صحابته بيباتوا معاه في بيته ويبات في ويبقى معاهم ويصلوا قيام ليل مع بعض ويعيشوا ليل نهار مع بعض. الله أكبر، أخلاق النبي الباهرة يا جماعة، الأخلاق اللي النبي عليه الصلاة والسلام غير بها العالم. كل ما بشوف موقف من مواقف النبي في حياته مع أصحابه، في بياته مع أصحابه، في إنه هو كان مد وقت عمره لأصحابه، بحس إن أنا قلبي بيرتجف يا إخواني من الانبهار برسول الله، وبحس إن يا رب استعملنا في اللي استعملت فيه النبي عليه الصلاة والسلام. الحياة الاجتماعية المهولة، خلونا في الشهامة يا جماعة. أنا قلت لكم في حلقة ساعة الصدر ان مستحيل تعد للنبي خلق واحد في اي موقف، الموقف الواحد فيه 100 خلق. النبي عليه الصلاة والسلام صحي او كان صاحي، ركب فرس ابو طلحة من غير لجام، طلع يجري لوحده ناحية الصوت المفزع. ده ممكن يبقى شيء مرعب يا رسول الله، ده ممكن يبقى جيش هاجم يا رسول الله، ده ممكن يبقى الرومان هاجموا على المدينة يا حبيب الله، ده ممكن يبقى اي حاجة. النبي راح واطمأن ان مفيش حاجة، ورجع وهو راكب الفرس واهل المدينة جايين بقى كلهم بيستقبلوا. الله اكبر، رجل الدين لما يبقى قدوة يا جماعة، رجل الدين لما يبقى هو اكتر واحد شهم في البلد، اكرم واحد في بلده، احلم واحد في بلده، اكتر واحد بيروح للمستشفيات ويكلم الناس عن ربنا في بلده، رجل الدين يا جماعة. عشان كده الناس كلها انقضت ورا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول لهم لم تراعوا لم تراعوا، ما تخافوش، وإن وجدناه لبحرا. قعدت سنين أقرأ كلمة وإن وجدناه لبحرا وأنا مش فاهم يعني إيه وإن وجدناه لبحرا. يعني النبي بيقول إن هو لقى مصدر الصوت ده إيه ولا إيه الموضوع، لحد ما عرفت تفسير وإن وجدناه لبحرا. عارفين وإن وجدناه لبحرا يعني إيه؟ فرس أبو طلحة كان اشتهر وسط الصحابة إن هو فرس يعني بالمصطلح كده عويل، يعني يعني فرس بطيء، يعني فرس يطلع روحك وانت سايقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام من شهمته مع الفرس الذي أنجده والذي انطلق به بكل سرعة إلى مصدر الصوت، النبي صعب عليه إن الفرس يتظلم، فبيقول لأهل المدينة كلهم وإن وجدنا، أي وجدنا الفرس لبحرة، يعني فرس رهوان في السرعة، يعني فرس بطل. النبي شهم مع الحيوان، شهم مع الفرس، زي يوم يا إخواني صلح الحديبية لما الناقة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام القصواء، ناقة سريعة جدا، قامت جاية وباركة، فالصحابة قالوا خلقت القصواء، بيشتموا الناقة بيقولوا القصواء خلاص بقى راحت عليها، كبرت عجزت باظت، خلقت القصواء. النبي عليه الصلاة والسلام قال والله ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق. النبي عليه الصلاة والسلام شهم مع الناقة، شهم مع الجمل، واحنا اندال مع بعض، ما بندفعش عن بعض، ما بنقفش مع بعض، ما بننصرش بعض، ما بنسندش بعض، بل قد تجد بعض الدعوات الإسلامية لما دعوة تتحارب التانيين يقولوا يستهلم، ما يسندوش بعض، ما يقفوش مع بعض، ما ينصروش بعض، الشهامة، شهامة النبي عليه الصلاة والسلام مع ناقة، شهامة النبي عليه الصلاة والسلام مع فرس، شهامة النبي مع أهل المدينة. حاسس والله يا إخواني إن قلبي بيبكي وأنا بفتكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل ظاهر. إيه فضل إيه؟ ظاهر. فضل ظاهر ده يا جماعة يعني يعني الوقت كده، يعني اللي عنده عربيتين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيكلم الصحابة بيقولهم اللي عنده عربيتين، فمن كان عنده فضل ظاهر، عربية مكفية هو ومراته، خلاص مش محتاج عربية تانية، يدي العربية التانية لأخ من إخوانه. إيه ده يا جماعة؟ هو الكلام ده في الخيال ولا الكلام ده في اليوتوبيا ولا إحنا طلعنا المريخ مؤقتا؟ الشهامة إخواني، شهامة النبي عليه الصلاة والسلام وصلت لدرجة إنه يهتف في الأمة: من كان عنده فضل ظاهر. يا إخواني 50% تقريبا من الشقق التمليك في الدولة فاضية بدون إيجار، والشباب مش لاقيين يتجوزهم ومش لاقيين مكان يقويهم، والناس مئات الألوف ساكنة في مساكن الإيواء، ومحدش يا رسول الله عنده فضل زاد يقعد به على من لا زاد له. مفيش حتى واحد عنده شقة فاضية يقول هديها لشاب بيتجوز جديد لمدة 5 سنين أو 3 سنين على إن العقد ينتهي بعد 3 سنين ويخرج يكون كون نفسه. إنما أول 3 سنين أنا بسند الشباب بالشقة بتاعتي. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول، انت ما كملتش الحديث، عارف اني ما كملتوش، والله ما قادر اكمله، مش قادر اكمله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من كان عنده ارض فليزرعها. هو حد يبقى عنده 7-8 فدانين رميهم كده ويقول للايام وخلاص؟ ازرع، عمر، فان لم يزرعها فليمنحها اخاه، يديها لاخوه لحد ما يحتاجها، يديها لاخوه 5-6 سنين دول اخوه يزرعها، يديها لشاب ما اتجوزش يبني مستقبله بيها، يديها الأسرة فقيرة تعمل فيها مشروع زراعي وتكسب والدنيا تمشي. شهامة يا جماعة، دي اسمها الشهامة، دي اسمها الرجولة، دي اسمها المساندة، دي اسمها خلق الإغاثة، دي اسمها ان احنا نقف مع بعض. هرجع تاني بقى اجيب لكم الحديث اللي انا ما قدرتش اكمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي الشهم، قال نبي الشهامة: من كان عنده فضل زاد، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يا أخي معاك 200,000 جنيه رصيد في البنك، يا أخي سلف 50,000 الأخ من إخوانك يعمل مشروع ويكسب ويتجوز. ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. نسند بعض للدرجة دي يا رسول الله؟ أيوة للدرجة دي يا جماعة، للدرجة دي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه. يعني كأنه بيسلفها له بس ال5 سنين دول وبعد كده ياخدها تاني، يعني الأرض ما راحتش ولا حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين. دي شهامة يا جماعة، بلاش النزالة ساعة الأكل، بلاش يا جماعة ان ساعة الأكل كل واحد يعمل نفسه من يعني من بلد تانية، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: استجدعوا مع بعض ساعة الأكل، أكلوا بعض ساعة الأكل، ما تعمليش ودن من طين ودن من عجين ساعة الأكل، ما تعمليش فيها من النمسة ساعة الأكل، خليك راجل مننا وعلينا كده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. إيه منيحة العنز؟ شوية لبن. جارك يا أخي، جارك يا أخي شوية لبن كده وتحطهم كده في إناء كده وتدهم له، شوية لبن تحلب العنزة بتاعتك وتدهم له. 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، من فعل إحداهن محتسبا أجرها على الله، محتسبا أجرها على الله وجبت له الجنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يعني فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام، أنا طبعا بجيب الألفاظ قدر الوسع قرب المقال. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول 40 حاجة، أعلى واحدة فيهم شوية لبن تدوم لجارك دي، أو العنزة بتاعتك تسلفها لجارك 2-3 يحلب اللبن بتاعك ويرجع بتاعها ويرجع لك تاني. النبي قال واحدة بس من 40، يعني مش صعبة، واحدة بس تدخلك الجنة لو أنت عملتها وأنت مخلص في النية بتاعتك لله سبحانه وتعالى. الشهامة يا جماعة، الشهامة من عبادات الإسلام، عبادات الشهامة. الإسلام كله شهامة. خدوا بالكم، أنا لسه ما كلمتكوش لحد دلوقتي عن شهامة النبي عليه الصلاة والسلام، أنا لسه ما كلمتكوش عن الانبهار بشهامة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، أنا لسه ما كلمتش عن مواقفه. أنا غصب عني بدأت بالجزء اللي أنا كنت عايز أتكلم عليه في الآخر، ولكن يعني كل واحد بقى اللي متأثر بيه. أنا متأثر قوي بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام للشهامة، متأثر. ونبي يقول: من يسر على معسر يسر الله عليه، من فرج كربة فرج الله كربته، من سعى في حاجة أخيه كان الله في حاجته، كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كل دي شهامة، استرجلوا مع بعض، وقفوا مع بعض، خليكوا أمة شهامة، خليكوا أمة مساندة وإغاثة. الوقت يا جماعة اللي بيتوسل محدش بيغيثه، اللي بينادي محدش بيغيثه، اللي بيته بيقع الناس بتهرب منه، الأخ اللي عنده مشاكل الكل بيعمل نفسه مش حاسس بيه، رغم ان الشهامة مش ان انا اديك من فلوسي، انا ممكن يكون معيش مليم بس ممكن اكلم الدنيا كلها عن المشكلة بتاعتك، ممكن اكون ما اقدرش اعمل لك حاجه بس ممكن اوقف الدنيا كلها معاكي واكلم الدنيا كلها عنك. الشهامه يا اخواني في الله، الشهامه. النبي عليه الصلاه والسلام علمنا عبادات الشهامه في دين الشهامه. تقولوا معايا كده، كل واحد منكم يفكر معايا الوقت كده، ايه العبادات اللي تحسسك ان الدين ده دين شهامه؟ ها ايوه صح، عياده المريض اللي ينام في بيته ما يترماش يا اخوانا. وايه كمان؟ ايوه صح، اتباع الجنازه. ما هو اتباع الجنازه دي، هو الميت ده عاد يعمل لك حاجه ولا عاد يديك حاجه؟ انما شهامه انك انت تكرمه لاخر لحظه بيورى فيها تحت التراب. ها ايوه، سداد الديون، وده من الزكاه في الدين. ايه كمان يا جماعه من عبادات الشهامه؟ كفلت اليتيم. اليتيم اللي كان امبارح بيقول يا بابا، اللي كان امبارح له بابا بيجي اول ما يسمع صوته يجري على الباب يقول له جبت لي معايا حاجه، جبت لي معاك حاجه حلوه ولا لا؟ اللي كان لما في المدرسه يقولوا له هات ولي امرك يروح يجيب بابا بتاعه. اللي كان لما عيل يضربه في الشارع يروح لابوه يقول له في واحد ضربني. اللي كان لما يحتاج هدوم في الصيف او الشتاء يقول يا بابا انا بردان او انا حران. اللي كان لما يحتاج يتفسح يقول يا بابا انا زهقان عايز اخرج واتفسح. الطفل الغلبان ده هو، الطفلة الغلبانة ده هي، اللي كان بابا كل حاجة في حياتها، اللي كان بابا بيجيب لها الحاجة الحلوة كل يوم، اللي كان بابا بيديها المصروف كل يوم، اللي كان بابا بيختار لها المدرسة والمدرس اللي هيديها الدروس والمحفظ اللي هيحفظها القرآن. وفجأة خرج بابا مرجعش، رجع على القبر وما عادش لها بابا في الدنيا، وعادت يتيمة إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. الطفل اليتيم والطفلة اليتيمة، الشهامة إن نقف معاهم. الوقت يا جماعة أنا لفيت في قرى كتير أو في مصر، لقيت نص القرى واكلة ورث بعض. أسهل حاجة بتتكل في المجتمع الوقت ورث اليتيم. الشهامة الأرملة اللي كان لها راجل سندها، اللي كان لها راجل مضلل عليها، اللي كان لها راجل سترها، اللي كان لها راجل صينها، اللي كان لها راجل بيدافع عنها، وفجأة خرج ولم يعد، وبقت إنسانة وحيدة في الحياة، بقت عاملة زي مركب صغيرة تتلاطم بيها أمواج الحياة، وده طمعان فيها، وده عايز يسندها ماديا مقابل يعني جريمة يهتز لها عرش الله. شوفوا بقى شهامة النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا الشهامة المبهرة بتاعت الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر. الدين قال إن الشهم مجاهد، قال ان الشهامة جهاد، اللي ما يسيبش المسكين يتلطم ولا الارملة تتحوج لنادل، ده الشهم ده هو كالمجاهد في سبيل الله. يقول الصحابي واحسبه قال: وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. فين الشهامة دي؟ العالم كله كل وشنا يا امة محمد من سوء اخلاقنا. الشهامة دي لما كانت أيام النبي عليه الصلاة والسلام نص العالم دخل في الإسلام في 25 سنة، الدنيا كلها كانت مبهورة بشهامة النبي عليه الصلاة والسلام، بشهامة أصحاب النبي رضوان الله عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان مبهور بالأشعريين. ليه؟ قال لأنهم إذا نفد ما عندهم من زاد جمعوا أزوادهم، يوم كل واحد يقول لمراته لملنا الأكل اللي عندنا كله، لملنا التمر والأكل اللي باقي، وكل الأشعريين اللي هم اليمنيين يقوموا حاطين أكلهم على أكل بعض ويقوموا موزعينه تاني بالتساوي. الله أكبر، إيه الشهامة دي؟ الشهامة دي راحت فين؟ أحد الأنصار بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وكان أصحابه فقراء جدا، فرزق راس شاه مشوية. طبعا بالنسبة للصحابة راس شاه مشوية دي حاجة مبهرة في الوقت ده، أم بعتها هدية لأخوه. يا جماعة ده مش قرار رجل، ده قرار رجل ومراته وولاده. يعني هنا لو جالي 2 كيلو لحمة مشويين بالليل وهنموت من جوعنا وعيالي ومراتي، إن أنا أخد قرار إن أنا أدوم لجاري، هو ينفع أقول لمراتي سيبي اوعى يا ابني أنت وهو واخد مش ممكن. ده قرار أسرة، الأسرة كلها شهامة، الأطفال عندهم شهامة. اداه لواحد من الأنصار هدية، أم ادي لواحد من المهاجرين هدية، أم ادي لواحد من الأنصار هدية، أم ادي لواحد من المهاجرين هدية. سبع بيوت كلها تدي هدايا لبعض لحد ما رجعت لصاحب رأس الشاة اللي طلعها في الأول هدية، اللي طلعها في الأول شهامة. ايه الكلام ده يا جماعة؟ عشان كده ربنا أثنى عليهم في القرآن الحديث المبكي اللي أنا قلته لكم، ولسه فيه كمان الساعي. الساعي يعني الدؤوب الديدبان، يعني مش اللي يروح يرمي للأرملة 20 جنيه ويا ست الحاجة الله يعينك. الساعي اللي كأن جوزها عايش، كأن ابنها راجل كبير وبيخدمها. الساعي على الأرملة والمسكين كأنه تفرغ لخدمة هذه الطبقة من المجتمع، كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. اسمعوا بقى الحديث المبكي للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. يعني كنت غصب عن نسخر من بعض الإخوة اللي يروح يقولك أنا بكفل الحمد لله 10 أيتام. إزاي؟ يقول لي بدل كل واحد 25 جنيه في الشهر. رسول عزم قال كافل، كافل دعني كفالة، كافل دعني أبوه، كافل دعني مصاريف المدرسة وكسوة الشتاء والصيف وبطاطين الشتاء، ويروح مع المدرسة ويجيب له المدرسين ويوديه أنظف مدارس. ده كافل اليتيم يا جماعة، أنتوا فاكرين مع النبي في الجنة ب 25 جنيه شهم؟ يعني راجل ال ال ال الواحد الرجولة، الشاب الرجولة، الإنسان اللي عنده هذه الشهامة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلق تحم العقبة وما أدراك ما العقبة. إيه العقبة يا رب؟ إيه الحاجة الكبيرة قوي دي يا رب؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الكل جعان، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الشهامة مع العبيد، الشهامة مع الدنيا كلها. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يكفر بالعقيدة، فذلك الذي يلحد ويقول لا إله والحياة مادة، فذلك الذي يشتم النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك الذي يدعو اليتيم. دين الشهامة، دين الشهامة. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه يا رب العذاب الرهيب ده يا رب؟ عشان جريمتين. الجريمة الأولى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. والجريمة الثانية: ولا يحض على طعام المسكين. عدم الشهامة جريمة تستوجب النار. شهامة الرسول عليه الصلاة والسلام، عايزين نتكلم عن شهامة النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين نتكلم عن شهامة حبيب الله محمد. تعرفوا ان مكة اتفتحت بسبب الشهامة؟ فتح مكة المبين ده بسبب الشهامة. النبي عليه الصلاة والسلام عمل عقد مع قريش في صلح الحديبية ان خلاص ما حدش منهم يعتدي على الثاني، وهدنة، ولا حد يعتدي على احلاف الثاني. يعني في قبائل دخلت في حماية النبي عليه الصلاة والسلام، وقبائل دخلت في حماية قريش. قريش نقضت العهد مع قبيلة من اللي دخلت في حماية النبي، قبيلة تانية هجمت عليها، جروا استخبوا في عند الكعبة. قريش استعانت الغزاة على انهم يقتلوهم عند الكعبة. فانطلق رجل من هذه القبيلة الى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: اغثنا يا رسول الله، ده اتقتلنا، قريش قتلتنا اللي معهداك ان هي تحافظ علينا وتحمينا، قتلتنا. النبي عليه الصلاة والسلام يروى انه قال: لا نصرت ان لم انصر بني كعب، لا نصرت إن لم أنصر بني كعب. يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنا نصرة ربنا ليا من أسبابها نصرة المظلوم، من أسبابها الشهامة. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. أفتكر الشيخ الغزالي رحمه الله كان يقول شعار حياتي: في سبيل الله والمستضعفين. اتأثرت بالكلمة دي قوي، إن ممكن إنسان يعيش حياته عشان حقوق المظلومين في الأرض، عشان المستضعفين في الأرض، عشان ما فيش واحد يقهر واحد في الأرض، عشان ما فيش أقلية تتظلم في الأرض، عشان حقوق الإنسان في الأرض، عشان حقوق الأطفال، عشان حقوق المرأة. الشهامة دي ديننا احنا يا جماعة. لا نصرت إلا أنصر بني كعب. وكان فتح مكة بسبب شهامة النبي عليه الصلاة والسلام مع بني كعب. النبي عليه الصلاة والسلام، أجمل حاجة إن أنت لما تقع في مشكلة تلاقي واحد من إخوانك راجل يقف معك. كتير مننا وقع في مشاكل وفوجئ إن هو لوحده، وفوجئ إن كل الهلمة اللي كانت حواليه اتفضت ساعة ما وقع في مشكلة. تفاجأ ان انت بتكلم صاحبك في التليفون فتقول له والله انا كنت في مشكلة كذا, طب انت مش عايز حاجة, وفجأة الخط يقطع, وفجأة انا مش سامع صوتك. يا اخي ما انت سامع صوت طول المكالمة, ايش معنى لما قلت لك مثلا انا محتاج مبلغ او انا واقع في مشكلة الصوت فجأة راح؟ اين الشهامة يا جماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني قالوا له يا رسول الله ان اهل قباء قد اقتتلوا, يعني مجموعتين من سكان جنب مسجد قباء دخلوا في مشكلة مع بعض حتى تراموا بالحجارة لحد ما رجموا بعض بالطوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا بنا فلنذهب لنصلح بينهم. شهامة يا جماعة. الشام الإنسان الإيجابي هو اللي ما يشوفش مشكلة في حياة حد من إخوانه ويسكت, اللي ما يشوفش مشكلة في حياة حد من حواليه ويسكت. شهامة النبي عليه الصلاة والسلام, عشان كده شهامة النبي قبل البعثة. سيدة خديجة لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام بيرتجف, قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا, ليه؟ إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. ما فيش حد تعرفه بيقع في أزمة إلا ويلاقيك سند جنبه, وتكسب المعدوم وتحمل الكل. انت راجل, انت شهم, انت ما فيش واحد محتاج إلا وبتقف معه بكل شهامة. عشان كده ربنا لن يخزيك أبدا, لأنك ما بتخزيش الناس, لأنك انت ما بتسيبش الناس, فربنا عمره ما هيسيبك أبدا. الشهامة كانت من أسباب اصطفاء الله للنبي عليه الصلاة والسلام. الشهامة كانت من أسباب اصطفاء الله لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. عشان كده شهامة النبي عليه الصلاة والسلام مع واحد من أصحابه اسمه جابر بن عبد الله. سيدنا جابر يا جماعة لما تتدبروا في قصته تحسوا أنه آخر شخصية أي حد من الناس يتمنى أنه يصاحبها. ليه؟ سيدنا جابر شخصية جميلة وكل حاجة, بس حياته كلها مشاكل, حياته كلها ابتلاءات. أبوه خلف 9 بنات ومات شهيد في أحد, وساب 9 بنات في رقبته. ساب 9 بنات ولا واحدة فيهم لسه اتجوزت, وسابه وهو لسه شاب ما اتجوزش وعايز يبني حياته. أما بقابل شاب شهم له أخت بنت وبيشتغل, وقبل ما يجوز نفسه بيجهزها الأول, بنبهر بشهامته. سيدنا جابر وراه 9 بنات مطلوب أنه يجهزهم, وابوه مات وسايب ديون في رقبته. الديانة أحاطوا بيه, ما هو الديانة هيصبروا ليه؟ الديانة أحاطوا بيه. سيدنا جابر ما كانش حلته غير البيت اللي هو فيه وحتة جمل مريض هلكان بالعافية عما بيمشيه في مشوار. فسيدنا جابر حياة كلها مشاكل. شوفوا النبي الشهم عمل ايه. سيدنا جابر شوفوا نبي الشهامة, مرة في سفر كده في الجهاد فلقى الجبل بتاع سيدنا جابر بيطلع روحه, قال له يا جابر بعنيه يا جابر, انا عايز اشتري جمل, ما تبعني الجمل بتاعك ده. قال له يا رسول الله ماشي. يعني سيدنا جابر طبعا يعني ما حلتوش غيره, حمرتك العرجة يعني ماشي. بكام يا رسول الله؟ قال له 4 دنانير. الدينار 4.25 جرام ذهب, يعني حوالي 4000 جنيه. يا ده يعني كتير قوي على جمل يعني هل كان زي ده. 4 دنانير. قال له يا جابر اذا اتيت الى المدينة فاتني به, يعني بعنيه ب4 دنانير ولك ظهره الى المدينة, اركبه بس لحد المدينة. سيدنا جابر روح ام عمه ماسكه, قال له يا جابر انت حلتك غيره, انت والاربع دنانير دول هتجيبهم ايه اصلا ولا تشتري بهم ايه؟ فسيدنا جابر راح للنبي عليه الصلاه والسلام مهموم مش عارف يعمل ايه, بيخبط على باب النبي عليه الصلاه والسلام عشان يسلم له الجمل. النبي ادى له 4 دنانير, قال له والجمل لك هديه. يعني النبي ساعده بس بطريقه لطيفه, يعني النبي ساعده. كنت اسمع من والدتي الله يرحمها مثل جميل قوي, تقول الصدقه المخفيه في البيع والشراء. يعني ايه وانت بتشتري من ست غلبانه كده يا عم, يعني سيب لها شويه فلوس صدقه مخفيه, وايه بس ما بيع وشراء. النبي عليه الصلاه والسلام قال له لك الدنانير ولك الجمل يا جابر. الله اكبر. شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام, سيدنا جابر مره راح للنبي الحقني يا رسول الله في يا جماعه, حياته كلها مشاكل, حياته كلها. بقول لكم شخصيه يا جماعه, اي انسان ما هو الشهم لا يتمنى انه يصعبه على كده. الوقت تنزل القاهره تلاقي مدارس اسمها مدارس جابر بن عبد الله الانصاري, بقى من كبار علماء الامه. النبي الشهم الشهامه خلت جابر من كبار علماء الامه. راح لرسول حقني يا رسول الله يا جابر ماذا؟ قال له الديانه مقطعني, خلاص النهارده معاد ان احنا نجيب التمر من على النخل, وانا رسول الله ما حلتش غير شويه تمر اللي جبتهم من الارض بتاعتي, والديانه مستنيين كل واحد عايز فلوسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص خلوهم يستنوا. النبي راح جمع كل التمر بتاع جابر واخذ يطوف حوله ويدعو الله بالبركه. ثم نادى على الديانة، والنبي بنفسه اللي بدأ يسدد لكل واحد من الدين الذي على جابر، حتى فاض التمر وأدي كل ما على جابر من ديون. اخوانا تخيل كده تليفون فجأة جالك، ايوة فلان، ايوة انا واقع في ازمة، انا في مشكلة، الحقني. والله العظيم 99% مننا قلبه هيقف وهيتمنى لو ما كان رد على التليفون. جابر راح للنبي، الحقني يا رسول الله، ده انا واقفين لي. يا جابر ده انا ورايا دولة، يا جابر ده انا ورايا امة، يا جابر ده انا ورايا فتح العالم. النبي ما قالش كده. الشهامة يا جماعة، يا رب ارزقنا الشهامة يا رب. صحابي تاني كان حياته كلها مشاكل، سلمان الفارسي اللي لما بنسمع اسمه نحس ان قلوبنا هتبكي. سلمان الفارسي كان عبد، النبي عليه الصلاة والسلام جه المدينة سلمان اسلم، بس عبد مش عارف يحضر مع النبي، مش عارف يصاحب النبي، ملزم بالعبودية عند اليهود. اليهودي اللي ملكه قال له اعتقك على 300 نخلة. النبي عليه الصلاة والسلام خلى الصحابة يلموا ثمن 300 نخلة، وبعد كده النبي قال له اعلمني لما تيجي تغرس 300 فسيلة بتاعت النخل دي. النبي راح 300 فسيلة هو اللي غرسها بايديه، فما ماتت ولا فسيلة واحدة 300. وحرر سيدنا سلمان. لحد النهاردة ما تروح المدينة هيلاقي نفس الحديقة اللي النبي عليه الصلاة والسلام زرع 300 نخلة فيها بايديه عليه الصلاة والسلام. عاملين حواليها سور في المدينة المنورة، دي ارض سلمان الفارسي اللي بتشهد على شهامة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، اللي بتشهد على شهامة الرسول عليه الصلاة والسلام، نبي الشهامة، النبي الشام. الوقت طبعا النخل مات يا جماعة، لان عمر النخلة من 100 ل 120 سنة، فطبعا الكلام ده من 1400 سنة. النخل مات، ولكن بقيت الشهامة، بقيت الارض شاهدة على ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام مع سيدنا سلمان الفارسي. مش عارف اقول ايه، مش عارف اقول ايه واسيب ايه. انا يا جماعة معنى الشهامة ده في الزمن اللي للأسف الشديد خرجت الشهامة فيه ولم تعد، في الزمن اللي العالم كل وشنا لان احنا بعدنا عن اخلاق الدين واخلاق محمد عليه الصلاة والسلام، محتاج ان انا اقف وقفة تانية كمان مع الشهامة في الحلقة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن هتبقى يعني هنرجع فيها على الشهامة اللي احنا اتكلمنا عنها المرة دي، لان يا جماعة نفس المعاني دي ترسخ في القلوب يا اخواني. والله يا اخواني يعني المعاني محتاجة انها تعرض على القلوب كثيرا كثيرا كثيرا لحد ما ترسخ، لحد ما نتعلم هذه الشهامة العظيمة من نبي الشهامة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ان شاء الله يعني ابقوا معنا للحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونحن نتكلم عن الحلقة الثانية من صفة الشهامة للنبي صلى الله عليه وسلم في سلسلة لو عرفوه لأحبوه، اللي بتثبت ان الرسوم المسيئة للنبي هي احنا اكتر رسوم متحركة مسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام. والغرب لما رسم النبي رسوم مسيئة، رسم اعتقد ان احنا على منهج النبي، فاعتقد ان النبي زينا، احنا اللي اسأنا للنبي عليه الصلاة والسلام لما بعدنا عن هذه الاخلاق. اللهم حسن خلقنا كما حسنت خلقنا، اللهم حسن خلقنا كما حسنت خلقنا، اللهم حسن خلقنا كما حسنت خلقنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم زيننا بأخلاق الحبيب محمد، اللهم زيننا بأخلاق في أخلاق الحبيب محمد، اللهم زيننا بأخلاق الحبيب محمد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعد الأمة إلى أخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شفت يا ما ناس منا هتعيش العمر جنبك، وبرضو ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما